الصدقة مستحبة وطاعة الوالدين واجبة. طيب، فإذا كانت هي ترى أنها هي محتاجة لهذا المال، طيب، ولا تريد أن يتصدق ليعطيها، أنا عارف فالقصد أن طاعة الأم واجبة في الأصل، طيب، لكن لو قالت ولدها لا تتصدق وأنا عليك غضبة، فالأصل أنه يطيع في مثل هذا، ولكن لا يقف عند هذا الأمر، يحاول معها، يقنعها، يرسل لها من يقنعها في أن تمتنع عن هذا القول، لكن إذا منعته من الزكاة لا يطيعها، لأن هنا تعارض أمرها مع أمر الله. لكن الصدقة ليست أمرا، أمر مستحب، يعني مثل قالت لو لا تصلي لا تصوم تطوعا مثلا، يقدم حقها طيب في هذا، لكن على كل حال لهذا واجب، اللحية واجبة لا يطيعها هنا. وهذا الكلام في أمر مستحب وفي أمر واجب، في المستحبات قد نقول أنه يطيعها، لكن في الواجبات لا يطيعها. إيه نعم. وبعض أهل العلم يرى أن هذا إذا كان فيه يعني مصلحة لها، يعني يصلي تقول تعال أريدك في عمل مثلا، أم تقول لا تصلي بس ما بك تصلي، أجلس في دارك ولا تصلي مثلا، بعضهم قال لا يطيعها في هذا، لكن لا يظهر لها المعصية، يغلق الباب عليه ويصلي مثلا، أو يتصدق دون علمها، وهكذا. وهذا أظهر العلم عند الله تبارك وتعالى.